كتبت دعاءه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جنت يداه ووقفت في الليل الأهيب مناديا الله يا الله يا الله. إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا فبأي وجه في غد ألقاه إني بسطت يدي إليك تضرعا أواه مما قاتل أواه. يا ناس ما هذه بدار إقامة فحذاري ممن همه دنياه. يا موليا هذا الوجود بفضله حاشا شك بجوده وغناه. الله حاشا شك بجود